جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء شرع